إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم وكاهن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ فيها أنهار من ماء غير آسٍ فيها أنهار من ماء غير آسٍ غير آسٍ غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى مصفى مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ومغفرة من ربهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم أمعاءهم

فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ذكريهم إذا جاءتهم ذكراهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأني لهم إذا جاءتهم ذكرهم إذا جاءتهم ذكرهم إذا جاءتهم ذكرهم فأني لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ومثواكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم